الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، ارزقنا الفردوس الأعلى مع أصولنا وفروعنا وحواشينا، إنك أنت السميع العليم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سورة النور كي جرة شرفين إن شاء الله تعالى الرا آية نقدم توقوتين بالله آية الدين دوب سورة نقن زران قد دبر بعد داسين أحكامتي ويرقى ممرتي واني يقن وقداني كسور الدين راسوفتي. عائشة رضي الله تعالى عنها ورانيتي ورانا واني سين كيسين جرين سن الرقدا صوفت رب سبحانه وتعالى آيام نمسي نتان الليه وهم سنفا عندهم صفحان تلين أقير قدا وهم سنفا عندهم ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا والرب في رسولك لغيس كإيمانك لغير أرقم، لا تتبعوا فانيين خطوات بقفته الشيطان شيطان فانيين. ومن أبى يتبع فانديم الرب سبحانه وتعالى خطوات بقفته الشيطان شيطان فانديم، فإنه إني الرب سبحانه وتعالى إتشون شيطان سن يأمر إن مرا بالفحشاء همتنا ممر الرب سبحانه وتعالى وان فاحشا فعلك هما جبا فعلك هما جبا نممر الرب سبحانه وتعالى إيف والمنكر والرب جب فحشان وان أجة كافول همتو كاك زنا إيف وان فكاتلي بي منكر اللي وان ألا لك مفك رب جب كدن بي كمنكر ربنا سبحانه وتعالى. ولولا يصل أنتين فضل الله زيادة ربي إتشوان إرادة كربي نسانيكين كعليكم قبطة سنتين تيني ورحمته نحرس ربي سلا نحرس سسلا أنتين ما زكى سلا ينخل خلاوي منكم غركي سني سنرا نخل خلاو من أحد غرتك كوتي أبدا نبتكم كيسانو نميتك خل خلاوي ونجرو دين بيسار نميتك سلا كخل خلاو ونجرو إتون نميتو كخل خلاوي ينجرو إسان يوصل أدور ربيتي فضيلة ربيتي في نحرس ربين تيني نميتو فتوالين دين بيتان كيد داكتا نميتو كلين كالورساتو ينجرو يوفيتا كانت يوفيت اللي ما زكا منكم من أحد أبدا نميتو كاسان كيس أخل خلاوي ينجرو إتون دين بيسان داكتا سن أكام بيجي كانت ورم دين بيلتان كيد داكت كاك حسان بن ثابت مستح بن مستحب ابن وثاثة كان فحمنا تبنتي جحشفة وركنا الديبس يوصل أنا أحرس ربي في زيادة ربي انتيني نميتو كاسا كيسا خلق الله ونجر دين بيتانر ولكن الله مربي معبود كت يزكي خلق الليس ما يشاو بفي الرب خلق الليس داهر ايوان حدد عن كان ربي تبوتي فري ربي داهر سمؤمنين تي دين بيتانر أمون ربي نفري سبحانه وتعالى منافقين تربي طاهر ربين فين منافقين تربين سبحانه وتعالى فيركمه جميعا فيجعله في جهنم مري يا منافقين تي والربين سبحانه وتعالى تلدي تسينك سين نارتي لختك يدود رب قل قل لزي تلدي تنسيني يسل رب تلدي تسيني رب الدين بيتن الرقرر منافق نميدي الرقدشات آية يو أكسي إني بانت ولكن الله يزكي من يشاون والمؤمنين تي كان رب التكفر رب فيرا قل قل لزوار كان aga hadii aanan ili chosa deetama gabuusefi yoli chosa deetama tan dawan hasan nimru thabiti dimbitaana rabbir rahul qulays hamna tabinti jahsh ربنا الرخل قلسي يا ربي انف مستح يفر فكاتا سيلدي ورك عبد الله بن ابي يمو رب مالك والذي تولى كبره منهم له عذاب اليم اي ورى نكاغرت وان كان بوخسه قدسه اي اساو كان عائشه تكنت انان اي كتولى رب سبحانه وتعالى لا والذي كاي رب تولى كبره اي كغدين وان كان وان كان قدسه ارنتكم الفوره جرمي توچه كاسه وان زيد خيمه خبتك توچه ديمني له عذاب اليم دنيمت كنا نا كفرني مدي سنه اداتي يا عبد الله بن ابي دو ما زكى منكم من احدنا بدنيني مؤمنين تتام بانانيتو ما لا يوراك منافقين ربي فين يقول قل ليس ربنا سبحانه وتعالى والله ربي معبودك سميع الرب دقيت قد عليم الرب ما لي ربي به قد كوني تقولين كيس المرانجر وني تقولين كيس الران خاتانجر ربي ام بك وانك مفو ربي انكوب ربنا سبحانه وتعالى ولا ياتل انككتن اولو الفضل والرزياد صاحبه كمنكم سنكيسة تاي إنككتن إيفوالسعة والربل إنا إيالا إنككتن الرب سبحانه وتعالى أيؤتو أكننيفي أولي القربة والقرابة إيالا كقرابة سيتي سي وكنت والمساكين ومساكين تاقي سي وكنتو والمهاجرين ورقد هجروت في سبيل الله كرى ربي كيسا قد هجروت أقي سي وكنتو في الرانككتن وليعفو أعافيتو الرب سبحانه وتعالى أعافيتو يتشلين عافيتو وليسفحو أبراديم توفي ايه امنا لنا اگر سيفتو فعل كيسين وجدت لنا كيسين نمكن عافية اگر سيفتو الا تحبون سني يالاتني اي يغفر الله وغرب بين داف لكم سني داف يالاتني والله ربي معبودك غفور ربي دين بلاف قداب بس الافتو دين بلاف ربات كمؤمنين تي رحيم ربي نحرس انسا بل نتك خاص ان مؤمنين تاتي ربي سبحانه وتعالى ربي رحيم ايتو كما نحرس انسا بل نتك مؤمنين تك خاص اتك اي اندوب نمي سين بانتو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أكن دوران آيات دي بيكي ساقم مره لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إيه إسياتنا وانا كان بنتي سنين رأوفت كان عائشة تكنت إسي صفوان بن معطلي تكن والتماتي دوب تنت إساتيقي تينافي وانا سنين رأسا وانسوني همينا إسياتنا خير كي سنيتاتي مان عائشة رضي الله تعالى عنه آيانو سواب تيسي قبوتيو يا كسي تشان تونو تش بركات فاليس كي تربين فالين تلتوك تيسي كي زرالت تفركين ابو بكر دلتا ابو بكر فركي دتو تين تلي سيداني قراني غن نغاسا كيسين قل قل ربي مرقتي بيف هم تنيو يو انت تلتا وبلو بعد انت تلتا وبلو تونا كي دبر مان جرت دور سان كي غب انت الاشوت كي غب تويراني نمم ماني اببي سو بولسليس نمم ماني مسلمين تي خبري جولني تبرا نما مو بني ادم سيتين تين ربي خالق سميت تربان غما قل قل لسين تلسون انت لا يرات ابو بكر دال ربي ني فالس كي نغس الرانجر تناف ربي ني سيتين همين سنين سيتين وان همين ني سنتي غفت وني خير كي سني غب تناف سيد بن حضير مان غافا عائشه ويلما متى سيتي ربي مؤمنين تي ويت كل كنوا وربد ونن ما نك يا ونانا نقدمني كربد كا اسمي ادت كافي خليمه يكون ام وان كانت الربد ويا كل ودي سين برباد برباد برباد في برباد في ودي تشميرانو ارمتي لفتنا مبريت فلان فلدي بيچاتي ويسل دولي سي قل دي ميغرو هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ارتين نم دباني نمي كغرو في جنابه وان بسان بسان دي ختن دباني اكيد لا تولا لني واسواسين مب ان انا اي سوره المائده تمانل أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الفرج وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أهتنا قبوي إيه أكبر رجل جسون داي كغيب قبيدهم توقش الله كم بي أركان داني نميد آيريك جنابا قبول لين دولة ربي تنقبوس إنانو سيد بن حضير واند كأولياء كاني سيد بن حضير رم أولياء كان حديثين كزتي من كاني كأيساني نبي صلى الله عليه وسلم علمي ربراتي الكم برديم ربيني أديني درغف نمسوني دوب واني دي إيه تنام بالله كيمي تبركان متى كيسان ينقبوت بركان تيسان إهل كيمو إهل كيابو بكر والربو بكر فير كيابو بكر بركان متى كيسان ينقبوت تنام تقومي تي بالله كيمي سي تنامي تي إيجون درانو قبوت إيجون والربين دوب سبحانه وتعالى بركي دوبا أو بكر اللي ربين أرمتنا أرين تلسا قديم من يمتي رضي الله تعالى عنها أرمل لي توبكر أو بكرت ما أنتي نما مستحيل أن سنتي مستحيل أنه أتاذ أن سنين أريرا أبو بكر إدى أريرا أبو بكر إدى دوبا دوري نميكم مسكين أبو بكر وكناف مستحيل لأن نمين الروايمتي ورعايشة ودوتاني روفون تكتي أبو بكر تمكتت أغاني يقول يا كنا إدبي مستحوى تنكني أكان إدى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن ربين أو بكر كان قايشم إيه ولا يأتل الفضل منكم إليه ورزيادة صاحبك زيادة يالا كوريد إرهب قبل إنهب إنك كتن أي يؤتوا أولي القربة سين قراباكين قراباكين تمام بانا مستحبانا أكامين قرابة أري راسات دالي قرابة يجو والمساكين سين مساكين تي وكين مستح مسكين يجو أما تنسي أرسيفتايا والمهاجرين في سبيل الله إنما لنا مهاجرين تي اتدارين أمام الله الكبادر إلي كيجر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم ربين إذن كان وان فيتن وجد ناسا إلاك ربي ورر الكبادر ربينا كسرين سبحانه وتعالى دوم إني نمسون وجتان أبو بكر نبيقين آية أخرى إذا قيه ألا تحبون أن يغفر الله لكم سني يا لاتن يا ربي سني لا في يا لاتن إنان بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي فكسر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى ايه اني يا لاد ربي نعرف والله اني يا لاد ايغي غيا كان الله وان سكان تشوفي دي بيسا ابو مران كي جيرو لي بيت كي يالي ران رالي كوسو كي نافي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اكاسي دي دي بيسا دوبا اينا ابو بكر بان ربنا سبحانه وتعالى ان الذين ور يرمون همين ان دربت كزين ان دربت المحصنات انت الدورسان كهب الغافلات تدير كيجرت وان ايمانين كان يرادر كيجر المؤمنات تامل للمؤمنات يا المحصنات وول محصنات ايتون جمع توچه وول دورسان كي خط نمتي ورتهم كدران والريم وول سنملل الغافلات تغافلات تواني تيمن كاكن ايمانين كان كاكن ورانين كان يرادر كيجر المؤمنات تامل للمؤمنات ور وول نوعسني وراني دران تهمي لعنوا رب سبحانه وتعالى لعنوا ورثوا النابرة يوفيت للعنوا ورثوا عذابنا في الدنيا الدنيا كيسنا عذابنا والآخرة آخرة اللي كيسنا عذابنا الدنيا تحدين عذابنا آخرة اللي تي عذابتين عذابنا بس لأفت ربين توبار ران أخبرين كاكا أدلين وبي كانفا ولهم والراوان تي عذاب عذابتين رب سبحانه عظيم قدان عذابت قدو تي في رب سبحانه وتعالى ورث عائشة اندوبة آية مرتبة في جرتلال انت المحسنة تأمل لغافلة تأمل لمؤمنة وانا كورانني كان الرجل كي جرتيو قلبي نسيتو الرفقو جر اقسي انما جنبي دمعتو قلبي نسيوان سنو الرفقو جر كيس الرجرتيو وانا تبيتا سيان كقلبي تيتو كيس انجر غافلة نوان كان ايور ياد كيتو كيس انجر عايشة اندومنا مكسي الرب سبحانه وتعالى ربوانا وياكا مكانتو تورسو وياكا كان عذابي قدام تيب يوم اقويا الرب سبحانه وتعالى كتشهد مراكتبات عليهم قباسي مراكتبات ألسنتهم الربين سيما قبا مراكتبان الرب سبحانه وتعالى وأيديهم أركين سيلين الرب مراكتبان وأرجلهم ميلين سيلين الرب مراكتبان الرب سبحانه وتعالى إيه اليوم نختم على فائم لأن الرب كم تدبت إيه تونيني أقدران أفا ورانش وفين كان لن. أقدران أفاني ورانش وفين كان ورهل النار أفاني سيلش وفين كاني درات الربي سيكون يسير مراكتبا يوسين دو ديكو دات دو ربينا فانشو في أركاف ميل وان كان يتدوب بس ربين سبحانه وتعالى يوم قويا الربين تشهد مراكتبات عليهم قباسين ألسنتهم الربين سي قباسين مراكتبان ويديهم أركين سي قبان مراكتبان وارجلهم ميلين سي قبان مراكتبان بما وان كانوا سين تاتي عملون وكوجة تاتي أمنتي سيتون الرب مراكتبات الربين سبحانه وتعالى يوم ايذن قياسون كقياماسون يوفيهم الله ربين إن وفياف دينهم جازينكي سي الحق كدغان وفيا في الرب سبحانه جازينكي سي كدغا رب يسنون وفيا ويعلمون ربنا سبحانه وتعالى ويعلمون سيلين برت ان الله ربي معبودك هو اني الحق هو اني الحق المبين الرب سبحانه وتعالى اني حقي ادي اقرب دغا ادي كاني حقي ادي تنبرت الرب سبحانه وتعالى ايه مثلاً يا ورقريكا يا اسماء الله الحسنى تريتو أقرب مخاصة مبين مخاصة تكا آيةً فالدليل فتح علمي دي نقري تاسماء الله الحسنى دليل فتح تن دليل فتح الحق ربين مخاسة حقيتي أقني حقي ربين حقي مبين أما اللي أدي إيش ربين كوان كمون ما أديس كربوت كموفو حقي سي أديسو كوانيتو كل وانينا من رممجرة فلا ربي تنجر نم كموفو عملو ججازيو في اللي ويا قياما إسا أدي تخسان خبنك كانك ربين سبحانه وتعالى جازيا ويعلمون أن الله هو الحق المبين ربين سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات آيان تلين آية ديرو مما عائشة فأخلق لي ستان فاندهم تم آية دي رميشو تن إلا مخطا آية دي رميشو تي تن تا مثلا براء عائشة تي فور فقاتا سي قل خلين وراء الديسي سورة نور تن آية دي رميشو تن إيشون توانسون الردبت قل خلين عائشة ف الخبيثات الرب سبحانه وتعالى الخبيثات وولن همامتون للخبيثين كورا هماما الرب سبحانه وتعالى والخبيثون ديرتي همامتون لين للخبيثات وولي همامتون الرب والطيبات ديرتي ددنسان والطيبات وولن ددنسان للطيبين تدير ددنساتي والطيبون ديرتي ددنسان لين للطيبات تولي ددنسان الرب سبحانه أولئك ورسن كاكنام قتوهما سن كاك عائشة فكاكنغا وورانا سنه مبرؤون ورسوا ورسول كل لسان الرب سبحانه وتعالى مما وان كان رسول كل لسان كيقولون يسينت إن كوريا كان يسير عن كارد ورسوا ور رسول كل لسانيو لهم وراوان تي مغفرة للمرافة تيفي واجر رزق صورة تيفي الرب تجنبان كريم تزايد حشمة شرف كغب صورة كسي تيفي الرب سبحانه وتعالى آيان دوبا موانا ما قلتشتو وجرب بدي الخبيثات للخبيثين إن ارتداد ارتي أمامتون تولي أمامتو تي وولين أمامتو لين تدير أمامتو جرب بدي إرتي دادنسا أنت وولد دادنسا وولد دادنسا لين تدير دادنسا وجرب بكزري دن كنار مخابني إسي عائشة بيتني نم خبو محمد يوني قافهم دوري ساني قافهم كي ما كانوا يواجني دورسان كي قابين بيتني يوم محمد يو إسان قافين جاه قاف زمين جاهلي كانوا يو كربي النبي قنمي دين قديم باسني يواجني قل قل لا بيتني سا قويا كان النبي إساني تشون شكر ران خبتنا ميتو كلين إتوالي قلا خبتنا كاك فريت كفار وغيس ديلنا محمد خلخلا كوان سنينين من بيت نمتي تشدوبوا اكاس خلخلين نسان مرتي باتني سني اقوى النما والنهم توم ملتيفي نتاتي الرب سبحانه وتعالى كسر دي منيت ايه يو اكاس يما كسنيت تنتي يو عائشان هم تداتي محمد الليني هم ايتشو وحاشاه ان يكون خبيثا النبي صلى الله عليه وسلم حاشا هي يكون خبيثا ايه اما اللي فيه شرف كيساتي مثل نبيين اغهم مننا نكيك اتشونا موايا نكسر ردين اسان اما كسر تشوري يو عائشة نم تويتني وولين همامتون تدير همامتوتي يو كسر محمد تماري ايوم تنتا كان ادي في الديني كان شوف مراقصي دي ور ربين كرافتنا تيم كرام تعانات في ركاك شيعة فرافدين تغريتي ور فكاتاسي تغري كراكم باتم عائشتهم تي بكا ويا كانوان سين قبط ورغري كشيعة فرقان سي تغري شيعة فهمتي وان قبط اق عائشان رضي الله تعالى عنها قسيني زيني فتي كا اما اللي حدي نمير ران تانين كي رجميني اكاسي تفما نغايا عند خطي سين دوت بل وان اعتقادين سي كي سين قبط ورافدين تي كا اقري كا شفر فولما وان شفر فولم تو دبت كا رافدين تي كير اخبتي وان سين قبط وان تكاغا أقيام رب بوفني أق عائشة رب قبري كيسا قباسني أكسد رشي عاكا قري أق عائشة قبري كيسا قباسني دوب دوري رجمي لعنتي دوتي غنى رجمياني جيساني دوب بعد سن قيامان بوت مالي ربي نكنا قيامان بوسي رشي عاكا قري اعتقادي سيسو وردوب والرب سبحانه وتعالى فتنة ربي اللي خنتكي كاي كفتنة نو متاسي فاخط رشي عاكا قري كامان تنا لفين ميران تنافي لفين ما سيريا تنشيفتو فرقان سي قومي سي تاغر لفين عراق تل كيسا ترغني نلف كيسا فافسي يوري بل لتا مدرا سحب تيسيني اتا اسبونسا كانو متي يوات اونلاين ابلايتو اتن قدمت رسالات تيرغي تشوني يوفي شهادات تيرغي تو يوات كانو لاين ابلايت اوجم سون سي اقبل اوجم سون مكت مدرسه جامعه دي لاغر تيران اوجم سون سي اقبل مان كيسانم سني kalafes ukesa tingudatin ujinna kana plaayo jumsun ogulat ojumsun sponsor ga dergite bese ni silleni bese di qomit onni yole ardei di thinking ojja kana truftelle fas tumayyu wana ulumidin te na rabbi khair kinna fi dam saudi sunu saso fas tumayyu jakkana ojja kana kan ga daqbalani ni ga dufu fas tumayyu onni sin di esituni intala duguma mirab tawari arabti kam shi asul dal nikah mut'a tana kiniti nam shabo jakkan ga dogola tani tal kinani mandu mut'a nikah mut'a ran kan kaduri adaxare den mo kameran karabin harantiska kan danti sin rahabtu nikah kana harfastu mayuke busufi sharti infast lameso len kai sin ke tufi aisha agisini zinayfat ogola shaqta ya to golachan habne telo feta ci silahmit man taara ci siges yo kanu jumsun du geftano ay sin ci ku farsi tanayu nami xara aisha enna ku faare mi tan mi aisha nakase enna on ku far man na mani ku far qura rabbi daris isi rabbin qul qullo ere atilen qul qullo miti akidi bi jirtete yo kan rabbi darefte si rabbi waldo da rabbi be mo sibbe allah ya'lamu antum la ta'lamuna bu yere ngada gamar e wana kan aisha far rahiman sur rabbi be ka sawum to kulli rambe tan rabbi subhanahu wa ta'ala دوبا فتنا ورسول ربي لغنتك عيسوني ربيني اتشمر لغوين ربيني غافا نمكين كجائلة كنسين قسين تشمان خلق الله غير ترابط اجم سون نمي مصومون خامني كعلمين كيسين جير اجم حرا فتنيا اجم حرا فتنيا دوبا ورى ربين سبحانه وتعالى وانا من اللي امتحانينك عائشة ورانسي ورانس رب سبحانه وتعالى دنيا رت الرباسين وجم حجايتين غريسين وجم وقت حجي كغري يعني كان سيلين تغار الكربلاء سنتياته دو فلس لانو يمن نم يحج رحن اوريغو غوران كاني يسيني اللهني بانغا فوري متا كان كي كان غوراني دي اكسار ملي دي اكسار ملي بالله وغوراني باتا كان ولور تشيسيته الله سور تشي سدو بي توفسن اي توفسن دو دي كان كبو كبو كان راهي فتني اي توفسن دو اهل العلم تعالوا سنة جزاهم الله خيرا فتنا ربنا الدنيا را لغنت كاي سنت عائشه سي ورانا رب الد اخراجون غينو ربي مسكادي سي ولرغت كل متا كان ديكس كلن كان ديكس سنت كنا ري تي في فكيس لو كاوم سي مو فكيس رغا وقت اسن فولي سي كنت شفتي دي غوايان سي شفتي دي كوتوتي اكنتا وانا كان ديغي راو في اتم بيتو دوبا ربي تين دي ادير ما سنت سي ان و مجرمينتي اغاري شوف افتو وركرا رغورا خبو سينو موكيسا الرما خشينا كانوا يريد ربنا سبحانه وتعالى دوب ولين دان سانتا دير دان ساتي يرتي دان سالين تو ولين دان ساتي ولين حمامتون تدير حمامتوتي يرتي حمامتون لين تو ولين حمامت الرب سبحان ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا والرب في رسولك رويس ويا قيامك لا تتبعوا فانيين خطوات بخفتين الشيطان شيطان فانيين ومن ابى يتبع فاندم خطوات الشيطان بخفتين شيطان فاندم فانه من الرب سبحانه وتعالى يأمرون أمر بالفحشاء فعلك هماما نمم إفوال منكر وانجب بانكرب دين خالق جب كنما من الشيطان ولولا يسل عن تين فضل الله زياد ربي بإراد ربي كربين سنقباك اللك اسك عليكم قبتي سنتي سل عن تين إفو رحمته نحرس ربي يسل عن تين حرس سيسل عن تين ما زكا سل عن خلق الله يو. منكم سنكيس عن خلق الله من أحد انقر تقوتي نمي خلق الله انجر ربا دنبت كيساتو ربي فره قربوت ساكاري ربي اندين بير خلق الله اسمالي ولكن مو الله ربي معبود كيد يزكي خلق الله ما يشاء وبفر ربي خلق الله سبحانه وتعالى والله ربي معبود كين سميع ربي لغيتي قداء عليم ربي ربي به قداء ولا يأتلين ككتين أولو الفضل ورد ديرادا يالا كزيادة يالا كمينكم سنكيسة تاي إن ككتين إيف والسعة ورب الإنا يالا إن ككتين أي أتوك النانيف أولي القربة والقرابة يالا والمساكين والمساكين تأقوك النانيف والمهاجرين في سبيل الله وارفر ربي كي قد هجروا أقسي وكين نتوفنا ميكي سنران ككتين أو بكر فبانني وليعفو سين عافي سوثي مؤمنين جنسو ورسن كار ركاكت كنمي سي ورا كذبري سي ورا نعم سين رادو كبستة تنر ركاتي أمر ركاكت سوني وليعفو عافي توفي الرب سبحانه وتعالى وليسخحو أبراديم توفي عفو إيمان عفويني وانا تنم كان قبي عافي توفي يعني نيجا تتيتين عافي تي برادين صفحين ليني أهلو العلموانة عفوي في صفحين كيسين غرار جرتو عفوينين عافيتاف يصبحون لوان كان براديمت براديمت براديمت لوان اگر سيفتون امنيكيتي اگر سيفت يو ابو بكر اما نعافيف صفحين لما ابو بكر مرتفع اسم فهم سيفنا اوريني تي ديفيس كان امنيساتي لنا اگر سيفت نعافيف قلبي ساتي لنا عافي وليعفو عافيتو نياسيتي عافيتو وليصفحو أقسين عافيتو اللي أمنسيتنا أغر سيفتو أبي رديمتو في الرب سبحانه وتعالى ألا تحبون سني يالاتني أي يغفر الله وربي دعف لكم سني أغر دين بي سني لكت سني يالاتني والله ربي معبود كين ربي غفور دين بداف قد بس لابتو دين بدافر بربات مؤمنين تي رحيم ربي ربنا حرستيني سبل دتي أك خاصة مؤمنين تي تادي إن الذين ورين ربي سبحانه وتعالى يرمون هم إنن دربت المحصنات وولي الأرسان كغب الغافلات توانا كنت منيسون الرديء كجر المؤمنات تاما لمؤمنات تيمانك لغاخب وارورس دربت لعين ورس ناباراني يفيت اللي وانت لعيننا عذاباني في الدنيا الدنيا في سفل آخرة آخرى لنا عذابا ولهم الروانت عذاب عذابتي ربي سبحانه وتعالى عظيم زي قدى يومي يوم قيّت آتي في الربين عذاب سورسني تشهد مرتبات عليهم قباسين ألسنتهم الربين سي قبا والرام مرتبان وإيديهم أركين سي قباسين مرتبان وأرجلهم من لين سي قباسين مرتبان بما وان كانوا سين تاتي عملون وجت قبا والرات مرتبات أمتي سي سنشفتي يومئذ قيّت يوفيهم الله ربين وفياب دينهم جازين كيسي الحق كدقى ربين وفياب جازين كدقى ربين وفياب ويعلمون سي اللي وانبرد أن الله ربي معبود كين هو إني ربي سبحانه وتعالى الحق المبين أقرب حق لغا ويسم برت ربي سبحانه وتعالى كواني ربي تغتيش وان حق كأدي كلغا كواني تقول لي وان أوارتير تيتنتيني واني كموفوان أدي أخانك ربي كربي سبحانه وتعالى قربو سدي سنت معمول كيني قرقر سيسيجي ورنارتي نارتي توفي نمك مجازين كيسا كي نوبي وان أدي يتش ربي ربي حق المبينوني ربنا سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين الخبيثات أولين همامتون للخبيثين تدير همامتو والخبيثون إرتي همامتون لين للخبيثات تولي همامتو إيشو الكيد دي بيتي سوار إرسيتي تتات تتات ديرمي شجرو أولي كنا أكاس كاركوا باسنتون إغر بيتي وفيتي الخبيثون الخبيثات إرتي همامتون فايتا تتات ديرمي شجرو أولي بانا تدري جيسي مشو ده تقوله بان إيرامو ووكين بيكان أكيد كسي أكيد ووكين بيكان إيه ووكين كيتو إير بانا نم كارعابا بامنا فامتن الخبيثات وولين همامتون للخبيثين إيرا جم مذكر سالم راني يادسوني في ووكين بيكان يادسوني ووكين بيكان الخبيثات وولين همامتون للخبيثين تدير همامتو والخبيثون ديرتي همامتو لين للخبيثات تولي همامتو والطيبات وولين همامتو للطيبين تدير همامتو والطيبات وولين ددنسال لين للطيبين تدير ددنساتي والطيبون ديرتي ددنسال لين للطيبات تولي ددنسال ربي سبحانه وتعالى أولئك والرسل والمبرؤون خلق الليسة إيش ورّاك ورّايما سن كأكم بنتيته ما نين سنين ورمبرّؤون خلق الليسة ما نرى وأنا كني بنتي من تنس ورّ رخلق الله وخب كرب رخلق الليسة ما نرى خلق الليسة مما وان يقولون يسينت إن وورّي يسي وران كان كنرو ورّي رخلق الليسة نيو لهم الروان تي مغفرة ذي مدافة تي في الرب سبحانه ورزق سورة تي جنبان كريم تزاي شرف خبت تي في الرب يا أيها الذين آمنوا أرملي تملي سورة تمان زايد أحكام الراسو أحكام دوغ الراسو في المؤمنين تزايو وقالش تي كرا دوغ أحكام تي تندو سورة مدني متي إيه مدني إيجي سين سورة مدينة تاتي وان أحكام تي زايد الراسو كما مولا كان مير ردخل أما أرملي تي دخان كنو الله كين كيسا دخان ربي سي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا والربي في رسولك رجيسك يا قيامات لا تدخلوا إن دودنا بيوتا منين إن دودنا غير بيوتكم كمنين كيسانين غير كينتين بيوتكم منين كيسانين إن دودنا حتى أجا تستأنسوا سنيدين كخدتنت وتسلموا سلام تنت على أهلها والرسيق بسلام تنت أبوتي من سناج سلام تنت منين إن دودنا زن ذلكم أكسنتي خير لكم من ربي سبحانه وتعالى أكسنت سنيدنس أكسنت خير كيسان يخب وأطهر ذلكم أكسن خير لكم خير كسني خط لعلكم أكسن تذكرون وعدي سمتني فكسن قرص فرتني أكسن خير كسني خبر ربي سبحانه وتعالى. فإن لم تجدوا يوسن نرجين فيها من ننس كيس يوسن نرجين يوسن منس كيسة نرجين أحدا تكون ما نرجيني فلا تدخلوها إنسين وجسل حتى يؤذن إذن كيسني يؤذن إذن إذمني لكم سني إذمن ربي سبحانه وتعالى. وإن قيل يؤذني لكم سنين إذن ارجعوا دتشا إذن إلي فارجعوا دتشا ذلكم أكسنت فارجعوا دتشا هو أكسنت ربي سبحانه وتعالى أزكى خلقلين لكم أكسد سني خلقلين ربي سبحانه وتعالى. والله ربي سبحانه بما وان تعملون سنجة عليم ربي ربي بيكا كوان كمبكا سنجة بيك ليس انتان عليكم قبتي سننتان جناح دنبين قبتي سننتان أن تدخلوا سندودا بيوتا منين سندودا كغير انتين مسكونة كخبة انتين سندودا دنبين قبتي سننتان كفيها كيس من سنين لي متاع لكم راحدين سنيتات ربي سبحانه وتعالى. والله ربي يعلم ربي بيك ما وان تبدون إسان ملفتني وما وان تكتمون صندوقتني ربي ربي بيك سبحانه وتعالى. أيدي تليني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم أي أن تليني إذا بتي نمي مسلمين ولندحتو تنديسي منين إن تدين ربي سبحانه وتعالى كمنين كيسانين منك كيونين تين إنسانين أغاتيني إيدين كيكارتة أتي السلامتو أكما يا ما والدور مرسيت كنا أكاسي والدور مرسابتي يو والدور أفر يجي مرساب أجي سني يدينك غافتان تستأني سوني يدينك غافتة تسلم ولين سلانتي دور مرسرة أكم رهان كيتي سلانتي دور مرس نمنام سلامت مين جسينون أمانة أكيدبتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم الربارتان أче جتة السلام عليكم إتيوس يلا أوعى تني سيجيبني ولو فتيك الإنسان توك سينو يتمد يدوبا أتينا السلام عليكم اتسوني مرة قامت مرة صدي السلام عليكم كرتن وجه السلام عليكم اتلا كلام كين كامان تنا كركيس رجيت أتشي من تنا جت السلام عليكم اسمالي وناتني كركيس جيت دوبا ويا فا كان خبته ويا بس ما نراني كرتا فا ملانغو تنفا كان أركان السلام عليكم ديرو ونسونيني وان زي خلاص السلام عليكم سين كونا من أجد كم يكيلة الرجوراها السلام عليكم بلى سوايا القدوفا لفين تنتانا نوواي عربتي دهنا نميك إنهم بيتا بلودي ساقي بيك ما يونو خرم ساكين تميتي والتي بناها نمو للرا إجا تولي نجير نميكا مقدوم دوفا يو أتما قل لك ننفات إن كران كي سباسات كي قباسو قدو أرميك دينجيني كدر بيجي آسكين يو كان دوبري أبو لك نجي إسكان ورقو نمو السرفاتي قلقلفاتي لا اتفاق بني در بيغان چي سنيمي دي او جي ميكي كلا چي گيتي السلام عليكم ات مالي مساكين تي بياتا ارمتانا براندان براندا وراتي ارمتان فورا جي چيفتو اغا تبير باتا السلام عليكم ات تومت او دا چي قدمتو السلام عليكم ات او در بيغين سي في دو جرو اغا سي تم نمي وكل لنعن شودا وعليكم السلام ات اغا سويا خاجر بد ديفت بس اكاسي كاي دب ندامي اكاس مالي أكركيس جتنا السلام عليكم إدانيم السلام عليكم هكيل جتت أملي ديبفتت أملي ديبفتت يوسي على نميت كلني إنسين جيبني فرقاتي ديبي إذا كن الله كيس إنجرو إتت شارانج ينخب يو في تلوا بلسكتي كاتيرال تاتاودي إذا كن الله كيس إنجرو أكاتينا دفته فرقة شارانج ينخبتي أو كانتي ويا بس يا خبتو ميت وري سيفا يلاديت تنتفع قبلي. يا تندو بولان كيس إنجيل وتجا سنت لازم أمين يجي نامي كيسان وواتي نا نامي كيس إنجيل ريناغرتي. نامي كونين فرافا. يو تابان ولان لين ورينجرو. آد ولان كنا تنفات مين كم فكير رفانتا جيتوفا. يو تي مين كان كيت تين نفاش شورا شو جرتي. إن الله سينشورا نبشورا توب خبتي. أكاد شارانج خبتي تجا سنتو. ندام دردي زي فولا ما دخلتوا يرنا ميكين أولا خطني السلام عليكم مدينة يعني فقو إجتني يو سيالا نواتين لك كي برادين يو في كتابك كي كتفسيرا خارجو جرانو مين كان كيتاو دي كي برادين إن فرادنا كتاب مطق فرادة سينا كتاب من بيا كي تبينتيو في دي أسكي الله كانا كان فاتي بدا فرا أغاتين لفتي الله نما رجتون دوبا مرة صديق السلام عليكم التوجي كي سباتي تستعنسون قد دفتم عادو خلوه غسينو لازم اغا تفا عرب تيتي نتومي افانون كينان غسينو اغا سي السلام عليكم التين سينيني غسينو ندامي شرعين كين وبرسي سي ندام زيفول دلساسو بعد اسو ربي سبحانه وتعالى واند فإن لم تجدوا فيها حدا يو اسان نمت قل لكي ستي نرجي أكسم عن بانا مين كان نم تقول لك سرابت نم سي جوابو كي سرابت السلام عليكم إننا نم سي جوابو وما يو كي سرابت نمي تقول لك سان سوكس ديت كالي نمين جر يكوني فالين دي بساب مين نقول لني يو ويفات تقل لك ساب ويقان دي بسافا وجسون الله إنسانين ربين حتى يؤذن لكم أكي سني دي من تنسانين من بيا من بيا يويراني وام مين كدبرت شفتي أغتين تويت أغتينا تامينا مينا أتيتي إلا أغتين تومت أكسي دي منت مان أريتين إذن كي تنكرانو إذن كي تنكران وايفا بدلة شو جرتي يو يوتي بسان فريقة شو جرتي يو يوتي يوكان أتي في أبفات كل لجر مالا أغتيني أنني إنغوي رخصان كرا دوتي ومامين أغتين تومت رخصان كرا نمغو داتوك الدنيا مانتا نمو أفهم ايا انغو يا سلام عليكم اكمل كاسي لي غسيل نداما يونا ميتو كولي سان كيس ربدن انا مي جوابتي سنين كنيني اجي لينكي سنين كن نانتي سيني ربي سبحانه وتعالى ان انا مو نمي سي يونجو تشوب سيني نمي كاغاري ديفي يو سيني رل نا رب سيني ريجي ربي سبحانه وتعالى ديفي نام كي نما تنمي ديفي تشوني اندا ديفي تشوني نندا لبوت أنا مين يدون؟ إيجي أقص إن سلام وبلس كيتي مدي راح ينقص تايو كذي قوي. يو ديفي سينه دا وفاء ماتي نام لوك تهابو. كاي ديفي. أكو ماتمين كأكيف ما نامي سيسي أني فين بنتي لينا كاسو. دانتي فا قباني. ديفي يو سينه ديفي. ما له كمان سيني. ربنا سبحانه وتعالى أكيسنتي ديفي سان ديفي تنسنت. إذن كيس أنكرا تنسنتي أز كالك من ربي ساني خل خلين. كمين. يوم تبي سينداني شيرت غران كاكغونو يونا دودامي متي واكنا قلبي كي سيمرا واني كان غرا سيريك ايغويا كاني كاني نم كايو غرتي وان كان خابت قلبي تي تقول قل لي ني كجرا فنت كوريام نم ركسه ما نرا قرا الله سرب وكسنا ما انت الله سنا جيسيو ولا كان قرا الله سنا انا تي شرفيو كير ايغار داير بو نقلبي تي تيو كوبيسي ازكالا اكسني قل قل لي يودي بي ديبي تني شرفك تحبت ربنا سبحانه وتعالى كاسي دوبا قرار دان سار ربي انتو خايت دوب دين بينا مو باتي سنين تاني من نينا جي سندود دان من سن كغير مسكونة ربي سبحانه وتعالى كين خوبا كين خوبا أكم من ني مثلا غير مسكونة أهل العلم مفسرين تينا فانا فاني صلافتون أسوفي شوفوا لما قخب دوكال لين كيسوم جرت وتيلين كيسوم جرت من نين مثلا نفر ما كيسوم ما جاران توكولي كخرا دانتين ما جاراني فيو كيسوم ما اداسي ترميبول منينو من كيسوم ما آتيو الله كان من كان انداخت اداسي فو من غير مسكونة من نوع سنبان مالي من جيبيكو مايو كيسوم قبان كرارين تروا تنبانا من ابنامي كيسوم قبان كتالي دي تسين انا قرانا مش افتي سينو اندو كان سينو دان ديتان الرب سبحانه وتعالى كامل لي ما تعول لكم من كيسا نجر راحدين كيسا نجر متاع لكم العابدين كيسا نجرتوا لين راني متاع لكم راحدين كيسا نجرت راحدين كم واني سنة راحي فتنت كيسا نجر كالعابدين سيريك كيسا نجر الدب اتباطا يوتي ويتاتي توكو ترمي جرا لفتي كييتا يوتي وطيلي والنسي انتر لفتي بيل كيسا باتا دوكا لفتي بتاتهور دين بربادو وكيسا بتاتير اختي دانتي تيتين قبطا فيها متاع لكم راحدين كيسا نجرت ربين سبحانه وتعالى ربي تواني سندوخ بطني وانا تملي فتليها مربي بك ربي سبحانه وتعالى رباني سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا ربي فرسولك يا قيامه كيمانك لغا رارغا لا تدخلوا ان دودنا بيوت منين دودنا ربي سبحانه وتعالى من ننسن غير بيوتكم كمن ننك سنتين حتى تستانسوا سنيدينك غافتن وتسلموا سلام تنتي على اهلها ورسي سنغب سلام تنت ذلكم اكسن خير لكم سنيدن سي ربنا كس خير كي سنخب لعلكم اكسن ربي سبحانه وتعالى تذكروا اكس وعدي سمت كاسنغور سفرتني ربي سبحانه وتعالى كيسني واني ربي سنمر كيسنغور سفرتني سنغلي هذا فإن لم تجد يوسن نرجين فيها من كان يوسن كيست نرجين أحدا تكون ما يوسن كيست نرجين فلا تدخلوها إن سنين منسو حتى يؤذن لكم سنيدي من تنسينين وإن قيل يؤذن لكم سنين ارجعوا دچا يؤذن الله فارجعوا دچا هو أكسنت أزكى خلخلين لكم سنين أكاسي سني خلخل قلبي انت سليني تركت والله ربي معبودك بما وان تعملون سنجة كم وفو ربي عليم بك ليس انتان عليكم قبتي سننتا ليس عليكم قبتي سننتا جناح دمين قبتي سننتا انت دخلوا سندودا بيوتا منين سندودا دمين قبتي سننتا ربي سبحانه وتعالى من ناس كغير مسكونة ككقبة ننتين من قبا كيتشون نمي كيس قبا كولانا باتو كيس جر اغي سندودا دمين قبتي سننتا كفيها كيس من سنيلة متاع لكم راحبين سنيتا ونسني اتراحي فتا قال عبيدي تيسن كيسني جر والله ربي يعلم إن بيك ما وان تبدون يسن ملفتني وما وان تكتمون يسن لخبت لربي سبحانه وتعالى إن بيك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أحكام تريب أما اللي تلين قل لربي سبحانه وتعالى نبي إسات قل نبي إذن سكان للمؤمنين مؤمنين تينت يغضوا أبوسيتو الرب سبحانه وتعالى من أبصارهم غرغر تاسي أبوسيتو إيشو وانت كيساك قدر قولت نبي قدن سخان للمؤمنين مؤمنين تينت غبوا أبصاركم إرين إلتيس اللفة بوفت ديرين يغبوا دو بسيلين أبوفتو من أبصارهم أغر تاسي غرسي أبوفتو الرب سبحانه وتعالى ويحفظوا الأرسط فروجهم فرجي سيلي الأرسط الرب سبحانه وتعالى ذلك أكسند أزكى خلخلين له مسي أكسيت سي خلخلين إن الله ربي معبودك خبير ربي كيسا كيسو بك بما وانت يصنعون ووريوجس ربي كيسا كيسو وانك موفو بك أي أنتو ليني مؤمنين تي رامرت تقدمتو لي مؤمنين تي وامرت إيشو نم ربي دو جيزاك كمؤمنين تي خديرا كان مركي اتباف ما نتباف أقسين إلا فقبوفت كيسين فرجي سيرو أجانب تيرا أجسيني إلا فقبوفت إلا فقبوفت شاليني ولي مثلا لبخب تيات الله بانا وان سلافتو أجانب تيرا غرسيسا كم وفور إلا فقبوفت أغاتي مثلا تيبوم كيدو فتتاتو في ميلي تراب دي أتلال توميت يوتو ويتين تنو ويت هباري تنغافتو سلافتو أبارم تاني رجحفتا إتو ويت مثلا وياني سربان دبريني في كا ابادي سي كنت في دي تاو اباري رجع سيتا غت لال تومي غران اندا غيتا غرا لالي يو نم تيتي ديرا كا وتان غا سكريبي سا غاي نم تشول كي لال نو ما كا كيتي دي تان امو تي في لانا بيتشا تانا يوتيوب سينان يغض من ابصاري اگر تا ردي فتني ايه مال نم جرا تون خرا بيتشا تون كانا ستوري سنيني انوجت ربنا سبحانه وتعالى ويحفظ فروجهم فرجي سيلي ادورتو ارجي سيلي ادورتو ايه ويحفظ تنيني اك ابو علي ام فانس تفسرتي ابو علي وان رحمه الله تعالى وان ايا كحفظ الفرج غدور قران ربي كيستي شفتي فرجي زنا ردورن بانت إلا آية ملئ آيات نيني أستر فرج أستران بانت أستر فرج أستران بانت تشون فرج أويان أسترت إيه وفي الليل سيلا أول لفبوسيتو فرج سيلا أويار كيجتو ملئ أجسين دي كيجاتة كرابول جاتة وبيا أنا إتيه وسين في شوفتو يسيني ويا غم تكون الخبتة سين في كأنها هتشي أتوم ويحفظوا فروجهم فرج سيا أسترت كزفسر يجب عليه أن فسره زايد دنسا كعلمي دين أقصي اللين فأنباته كزايدة يترك يجو مال آيان تان شفتي وجي حفظي فرجيتين غدور أورتي شفتي زينا رورسة جبانت آيان قرار ربي كيجر أموتو نيني فرجي كيسا نسترع سنبانت فرجي سي اللي أسترتو أكسنتي سيقول قلين ربي سبحانه وتعالى وان سلافتو والروجتو كمو فربين بيكا كيسا كيسو سي ربين بيكا ربي سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات ايان دوب يوسين يغبوا من ابصاره مراني يلغبوا فتشيتيني اكن نبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب مان لا تتبع النظره النظره فانما لك الاولى وليست لك الاخره كثير النبي صلى الله عليه وسلم علي لا تتبع النظره النظره علي لالك فان وفين تدرتي تلميسو تتيفيمت النبي صلى الله عليه وسلم اتشويات اكن كارتو غبانا نمو وفول كيسروبي إلسا تتبوتي فلاريش دي فاني نوفين إرادي بسيك تخاراتي إتشو مانبان تخاراتين بسيك تن قراني تلم بيسو تاتي دي بسون تتيتي متي دين بسيك قراني وبتاتي تاتي رين نبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إتشو نلتي سوالتي بوتي ربي سن سيني خبط يواتي نسو مكانتي بلالو جرتووني ويتين أركي توك نقابنا كده لا تقباتي لالي شخاراتين إلسا تروفتان يو أغا تمو خالونا كسيتي تخاراتي تاتي لتراب دومت يو أكان إلسي تبوتي أجم سن ديبس أجم سن قلبي أتكيس ترقى تهلو علمانتي ميا إيمانك نمتكي ولي آجنبي إلي الرلافات ديبس أجم سن قلبي ساكيس فاملا قلبي أتتنا يربيني خبنا كنا كيسو فدا يو قال لي إيجي أتلالي كيقودت شاهوة كيسرو قلن ديتر وان أهل العلمي راسوفت تا معاصرين تتبتان راسوفت إسين التولي قلت أجن نمتكي ولي آجنبي لالي شاهوة ملكي قلن دي ان الا لا لكن شهوه ملكي زندان يجي ايجي اتلاليتش كي غدته نار كسبي بس خلاص ما ننن قبول الله يكت قبول نيرسون الى سلاحات ادان تان نيك اندوبين دووا ان سبحانه ما سو ربنا سبحانه وتعالى وقل للنبي اذا سكن للمؤمنات وللمؤمنات اتينت يغضلن غبو فدرين ربي سبحانه وتعالى اكو ريف كان درك قدر يدي ايه ادي ربي سبحانه وتعالى نبي ساتن وول مؤمنات اتين غضبنا يدين غبو فدرين يغضبنا اسيلنا غبو فتوتي من ابصارهن غرغر تاسيا غبو فتوتي اجنبير ويحفظنا ارسلت ربي سبحانه وتعالى فروجهن فرجي سي ارسلتوتي ولا يبدين ايسين ملسين ربي سبحانه وتعالى زينتهن زينتهن شو بسيسين ملدسين إلا ملئ ما وان ظهر ملت ملئ منها غر شو بسيسني وملت ملئ وليضربنا أكيدت الرب سبحانه وتعالى يفيت وضي وليضربنا تجتوت بخمورهن خمار سي أتجتو وان شاشي سي كيسي متى قدوفت أتجتوت على جيوبهن مرمين سيتي فبدين سي قبا أتجتوت الرب سبحانه وتعالى ولا يبدين سين ملدسين زينتهن شوب سي ملدسين إلا ملئ لبعولتهن إرسوان سي ملئ أو يكان أبائهن أبوتوان سي ملئ أو يكان أبائي بعولتهن يكان أبوتوان إرسوت سي ملئ أو يكان أبنائهن يكان يولي سي تدير ملئ أو يكان أبنائي بعولتهن يكان يولي تيرة تدير سي تدل ملئ أو يكان إخوانهن يكان أبوليان سي تدير ملئ أو يكان بني إخوانهن يجول لي ديرة أو بليانس تديرة سندل تملي أو يكان بني أخواته يقال له يجول لي ديرة أو بليانس تدبر التملي ربي سبحانه وتعالى أو يقال له ما وان ملكت ملكيته إيمانهن مرقيسي ملكي ملي كغربوتا أو التابعين يقال ورفا ياو غير أولي الإربة إيش وربي فاياو كغير تيملي أولي الإربة وردنتي دل أنت تيملي ربي سبحانه وتعالى يكون غير كان غير كانتين أولي الإربة وردن تخبويون تي خياد خبوي ورن تي ملي من الرجال كدير الرتي أو يكان الطفل يولد إيرامل الذي كا لم يظهروا إملتين على عورات النساء قل لو ولد إملتين إيش يقول لو ولي دمعوا يونغين ولا يضربنا الرب سبحانه يسيل لفانين أين بأرجلهن من لين سيتي نسيل لفين أين ما ليعلم أكبرتني ما ويخفين يسين دخل من زينتهن غير شو بسيتي سين دخلت أكبرتني سين ميل لفانين دين وتوبوا توبة دجاء إلى الله قرب دجاء جميعا نجيتني أيها المؤمنون مؤمنين تريرا يفتدوا والين يتشو يلوم رفتي لعلكم أكسن تفلحون ليبانتني في الرب سبحانه وتعالى آيات دين تليني نظام يروى إني اتراخات رب سبحانه وتعالى كان رب التدس رب سبحانه وتعالى أولي أكسين أكد إيراكاني إذا سيلا فبوفت ربي انتنا مركي اتباس ما لاقي سيني إخابي لا تتاي سيني إلي إخابي رانسينا ملالتو بيت زيت إخابي قبط خرنا ملالت امتحان تام بيت يو إلتات يولت بو سرة إرفتين لفاد ديفت تاني فول سين سين ديت كان أركان خبطو فول سين ديت كان أركان خبطو تاي إخابي خرا ربي صداتو ربي صدافو إلتي إلي سين أجنبيني إلاني إليسي على فبوفتو الرب سبحانه وتعالى إليسي على فبوفتو فرجي سي اللي أدورت السر كانت فسر يوفيت كابو عاليان إركان فرجي سي اللي أسرتو أقسين فرجي سي دي دم اللي فتة إسيني فرجو مسيتي يو قبيق ما تنمي عمتوميت إتشونا كم يو فرجي سي سي مولي فتة كايسيني نسرتين كغامي رمارين دا سي ديرتين كسربان سي دي جاتو كوياني سي أندوركيت ديتو فرجي سي تو نسرن ليشو ويحفظنا فروجهم الرب فرجي شادورته يسيني مولسين الرب زيناسي شو بي سيني مولسين شو بي وولي خلاني سي زيناني سي شو بي سي خلاسيتي لم كايا كان كيسات توكا توكو شو با زينا باطني تقول انت ظاهري ربنا ما سببتي غربوتي سيني واتركب نبي وما جعل عليكم في الدين من حرجني ربنا تظاهري تار ربنا الرخبي تباطني تار ربنا الرسيل أمت ربنا رمت يمتن سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن وجربري زينة سي شوبي سي مرعبومي سي تباطني با تكيسة ترخصو دندار إلا ملي ما ظهر منها إلا وان الرملة ملي شو بيسي يو كان من أبو بيسي يو كان قل لا سيو نير رمولة ما كبانا كي تشو ربي على بيف أهل العلمي كردوغا فسرتي ديرين نسيفة انت لتايو سين ديرتو ديرين دو فايت ديشو نياندو هندان دا صحابانا كارا كسفرت فردو اغي سين فردين نسي كان رخفتو تبرتي اتخابتي اتنقابت دو بيو كسي إلا ما ظهر منها علمزين كارا كسفرت أهل العلماء قالوا كبدة اللين ورير وقال لين فولا فرقة فسر فولا فرقة وخفتشون ننديد كتة أركيكاني ميت أكتة كان فولي سي دي كان أغاس رخفتشون ننديد لكن فولي سي إن استورتمو استوري واجبمو كنقابت كي واجبا ميتين مسألة أهل العلماء والخلاف معاصرين تي في خلاف يفسر في اللين تموه ورير قالوا أهل العلماء كام عاصرين تي ورواجب تشجر واجبرا واني تو كلين كرامي ويفولا إرافراتشو اندوي ونجيرو عجنبي برات اقسي لازم فوليسي حجابتوني تن دليل فت آيا قسي فلا قسي دليل فت حديث قسي دليل فت حديثي سين دليل فت ورهم واجب السنيني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجنو حجك يجريون مي عجنبي إرقيانا ويفولا قلق فن يوم برد بر ويفولي رفورا نتخان كم فضلين ورغان لين كا واجبا من حجابي عقابي واجبا من تدول ليني حديثة انتلا حجي كيساتي سي نبيك صلى الله عليه وسلم فضل ابن عباس نمير اندوك دي صدوب تاو انتلتي نمي انتلتي واتوك انتلتي سي لين زايم راب دو تاو يفو لانخب افتي نبيك صلى الله عليه وسلم يساق يجيب سار تاو كفضل ابن عباس نمير اندوك دي صدوب تاو فضل ابن عباس يكون لين زايم راب دوفتنا بيجي ربي وسؤال وين قافت دوبا فضلي كان لا تسيلين فضلي لين سيلا لنا نبيجين فول فضلي كاني دم ساكن كان فولين نبيجين ديفيس دوب سيلي وان تعال العلم وري قاببا لازمة متواجبة متجتول لي وان تم فضل الفت أو جسوني ين تلتسو نبيجي ربي أكسي دولة جثيت علم مدين أمو واجبة تساني حديث كان كم تفسرت وان تنتسون اجسون قاب بكفر رفوتت فمدين محدثيت اكون شعب دون حسن فاجزاه الله خير فائده والنسين فرفوتة في الليني نبي ربي تفكنو فيت وروينا نبي ربي تفكن سورة الأحزاب كيسا كمرة يمدي نبي ربي تفكنو فيتي من أقو يسيدو فولي سيكانو تنرفوتي انت الدنتي نسي نبي ربي دور قدي جتفو سؤال وفما سؤال قافت مالي انت لا يا دي سيسوني تهلو لاني يا دي سيسوني انت لندوب تيتي نبي ربي تناسو بتان فضل اللي نم كيماتي إني اللي نمي داقا يلتي ورولتي بوت مالي انت لتي قابل الدلعانتي نغسي تطولي تناسل دي تهلو لاني دوبا المهم إجاب دوبا المديني واجب تليني زايد الرهبتي تواجبها مدت تليني وهم دليل فتي بيو سلابي تام واجبها مترني إرن وقوم تينا سلا برتي دي نيو نارغني نمو وكي نكا إجابة توجير كا إقابة توجير إجابة مدت إقاب فولا كان ربا كانوا تورك كا أكشيق الألباني فالين كا واجبها مدت تليني تك انتلتي نخبو آسكي نسا تك بيوتوك إجابة لفين كنا أشيق الألباني بيوتوك تكما غيوتو كلفين كين يقاب يقاب يقاب تكا لفين كين كان فولتي لا تنسو ان ليندو غرو كان كي جرا لغرو بما سنه واجبا متر كي جرا دوبا الله اعلم ربي بيغا امو اكير دنسا يسو كو ياتو يو غار دي بيسي ياتو يران دير ايو سلاتو ولا كي ياتو اجاب دي بيسي سيتو شو قال لي ني دير اينو ولا كي يانن دال ربي ندوب سبحانه وتعالى ولا يدين زينتهن الا ما ظهر منها هي كسر ربي سبحانه وتعالى ما ظهر منها علوم الدين غير ما انت فسرتين اركافول ما ظهر منها ورغر الا ما انت فسر غب النفا فونسين نفافا ديرين نسيفا نفسيكا ويا رامبل فايوسين نفون خب دوخسو نندي توج ربنا سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن خمور يرمبانا وان استرا كاسيني متا غكيت كويا اكو غوغو تانا نكشاشي تانا akamatalani wan o isinufti gaduwif kak ogoggo fakkatakan kan bana qumurri armaban dub alajiyu bihinnan banani murmenisi abadenisi agubagallakif agancallati latte murmisi kuni mullatin abadisi mullatin echu gubata gadiftu ke rabbina kasban subhanahu wa ta'ala isini mullisini rabbin subhanahu wa ta'ala midagumisi illa libulatin adirsuwanisi male wan irsikan dabarti warram marmagadiban ha marma gadiman abbasile ehe abbad irsisi iyolle dira tadirsisi dadan oboleyani sita dira iyolle oboleyani sita dira dal obole iyolle oboleyani sita zubradan ma malakata imanuhun wa anarkisi milki ifwa wan sungulya wan sunfaya adibika tabi'inti ka shahwayun qam iyolle didiko shahwayun fahamin warkan cufa dir sikhe sabasi warri kun cufti agi si bannanki kain talti randok banne wani jilbaachi kale murmeni sifawan kana lakin ammo agi sini jilbaaf an durisiddu dir simale nam dibnam kan to kolle bannanki fi tagarga ami to kolle en kargu dandau wala dina zina tahunna yamnu zina batina takaysaini zina isita do isin do fatta yono enne chobisi yo kamira gumisi yo kan kulla si yono enne nami sur rakhruk baydu jilba kan uridu lalu dandaw dirsu male warri rafkani echu mata fayo fet grafilati abani si abasi ti miti aban isisi lena bumisi tin takatana rabbina abai buulati hinere o banai hinna lema ijolle si tadira jolle si tadira rarokat yo yo mata grafilati yo fetinna biraddi batte akasbana hamu andu rafjil bidu nam to kolle mulisi tirir simale wa kadhalika jolle bulani sa yirada altelle huwa banai buulatihinna yunu ammin wala tanma garnu thama khabnu bi garri shar'ini wa akeku gargar agnu wal famsi o jrabbena huwa banai buulatihin yo kani jolle irsisi altadira male echun tabanani ijolle dirsisi dal tanni wole dibi radal sumbana yo dirsisi dale dani ta dugumani ni dal bana ta budet sarajit male yo masalan intaltana nami isiam rufe burkunini duran wole dibi ta goroba le kha witin goroba ta inne khaptunini ilman dir dibi khapt isile nis duratu يو اكسي اتشل لين جولين يرسان تدور يارتين تان نمدي بيدالتي يارسي كونين قبا نمي كون اباسي في ميتي يارسي كون يا دا خبا اباسي غران الله يارتي تان لنا فوري ايو سي في ميتي هي ايو سي امو راجنا بيچ راجنا بي يجولين سن تنام سن كيارتي سن فوري ولا ساكي سا گودچو جير فدور يارتين تون نمدي بيدالتي آستی سکالا میسو کانی راجی نبی یو نیلا کسی لے فورو زندیت یو نیل ردوی لے فورو زندیت اکاس نوائزون دوبا او آبائی ہننا او جرانی لے ور راف کان چفتی اگی سینی افر رالالت مثلا ابو یا لین رنکے دوفا بیک ابو یا راجی نبی انبان اب بیرا لین اکاس Arera yo danille yo owa banai manira o bani ikhwani no bani akhawatihim yo irani bani ikhwanihin nalle bani ikhwanihin namani ilman ira to buleyan sidira daltira irau kinasu innan ilman ira fa ilmana beroti si ilmana beroti si dalto ilman gurban kun kadira gurba bera si dal دا ایرانی میدی راست را حتا پورو اندائی یو ایرانی لے او بانی اخواتی ہی نیرانی علمانی سین رانست رانی او بولیتی سی تلحمی تابا ورات اکا دکاناتی ورات اکا ایو لے دیراتا انتلتی سندلتی تو بولیتی سی سندلتی رانست ران لیکن obboleti si ta beran si dale ijole tana sila arera midi areran uba ta sharinga kai arera te ti wolin dalat tana arera istiraha ta inda khatani duba areran gudi fatani haririta lakin bodo ndi shar'i bai ta dana da ahlul ilmu an sunini akka fan istilahat arabti kaduri hesa ta fagarashi di arabti kaduri hesa ti arera ne dani ne ta beran ate ti dal wanni انتلا ابيرك كيفيت تسافر ما خا انتلا ابيرك كيفيت يامتر درو ما يعرفتي دوبا فلان سنتفتك الا لافيت ربنا سبحانه وتعالى او ما ملكت ايمانهم او نسائهن الليني ولي سيملي ربي سبحانه وتعالى اتشن ولي سيملي رانسر ولي حتي ولي يويو ولي مسلمات بان نسائهن وان بان ولي مسلمات لرانسر تيكاسي ولي كفار الرسول تيمت ايه انتلتي مسلمه اغزين انتل مشركه الرسول متا سيل لبرت انفلتو مدا غو سيل لبرت مولفتو اكدير اجنبي رسوله الرسول شرعين كنا كزكا حتى قالوا العلم غريواني دي حتى دير اجنبي تدي مسلمين تي ترغومت غرغدينا سن ترغوم يودا كاناف شرعين غكاي اجين تلا اسيني يو سينم دليل ما فاني تجتي اجسين دختي وفر ما دختي سين وله كاين دالتي مسلمه تنام دالشيفتار ميتيتو انت الكفاره تنام دالشيفتا غسين دال تاختو شرعي ني نوغولاتو فين دي دانيل فاستي تا مسلمه انت المسلمه ارغاني انت المسلمه دابناني هي بعد اسو المسلمه دابناني هي بعد اسو مالي اكما ديرين غوردا كان دير كان خراك كاسكي سنجيرتو ديرين غوردا كان وي مسلمين تي اسبيتاليا ديرتي مسلمين تي تنام دالشيفتو كان دو وولم مسلمات تنام دالشيفتو يو وولي مسلمات فلاسين تنمل الجيف تنجري كامو اسبتال لارمة تنخل غربة غربة مسلمين تي كجر كي سلامة وولي الجيف سولي غربة كفارة كجر غرالي تنمل الجيف وولي انتو كل انت كنين دختي سون دخت ما كوني غير فول نبيغت سون دختي سين فول نبيغة انا مو ارمة انا فانس وانو جتاتي مت اقنامي كون ارمي تاو شرعين سينو قولاتا كفارة دورت جرانجر شرعين رتو فولا غربا مسلمه دابنتي وولي قدابني فولا غربا مسلمه كانم الكيس دابنتي غربا غفاره دبر فولا سنتي مرتبان اجني قول جنا تشي تجني تهرب علي فولا توان تشي في رب قول جنا ربي سيني كانت تجي تدان فولا فولا نتم ير كفاره اتيني نادلشي تدور تيفتو فولا قول جنا ربي سو غلا كانت سند قبسيس مالي كفارتي تشبول نامبي غتناب دخنيتي اي كون كونيني كونغر يفور نبي كدوبا بورديرا ما كم زور ديمان كسوايلين سون كسواي أوجتوم. أيه. رب يندوب سبحانه وتعالى واند أو التابعين غيره للربا أو ما ملكت إيمانكم إلا أرمت اللي ويكيز اللقصة أو ما ملكت إيمانكم يويرني ما ملكت إيمانكم إليه وأنا أركي في ملكي ربي وأنا أركي في ملكي اللي رانا سترتك وأنا أركي في ملكي إير تودن دي غربيش إيرا قد واجدن دي كون غربيش إير لكن شخاليسي غربيش سي تكسي تولين أو غربيتي تكسي توج الله بانا موتا ديرال لين بانا تديرال لين رانا سترتو أهل العلم يكي ومذاهب تي ورشافعين تي فحنابلة رواية قري تمام أحمد الرقدي من فأهل العلم قري فانتم باسي تأتو آية ظاهر كي فرتي aga isin tadiralle ranastura mane nangar bichisiti orisiti ntaka mani uto orisini rastura tu yunjirtu lumidini mane ranagari len wani sin tamidid uwi bana male yo sin irayo gar bichu ndira rastura te tulleni ayan tun wani sin remte takasu mbantu aya rabbini ya chifa wal kai rabbi lale subhanahu wa ta'ala mane أو ما ملكت إيمانهم مال الرب سبحانه وتعالى أو ما ملكت أو نسائهم أو ما ملكت إيمانهم آياتنا فعلا يجي كان فعلتا ولي سي ولي مسلمات إيه في يقال لي وانا ركي سي ملكي كولي آيان تنبانت مسلمين وصلين في نقل سببتي آيان تنجوني اي مالك تيمان هنا في النساء هنا سنين فاولتي توفو وولي باننت مالي آياني مالك تيمان هنا في رافولتي قدين خبن سببتي اجوالتان سنيفو نساء هنا يماني ما مالك فانكايا نيفو وولي غربوتا بانا مالي دي ريباننت اكي كموفور راتي اكير دان ساقو ممو راس تراتي رانس سنتي اير مهم ماني نانا ميكون يو يغير بلچاتا يفورو دان دهاي فورو دان دهيو غير بلچاتا ينفورامي نمي دوران سيفو لما لا سر ما جينا بيجو ايه تناف سعيد موسى يبمان اسن سيرين ايا سوره النور كتاتي تا او ما ملكت ايمانهم نيراني اسن سيرين سعيد موسى اسن سيرين ايا انا كاتين بان تو خباد ايا نو ولي بان تي ولي غربو سوان مال دي رين بان سعيد موسى ني ور غروب سون فان باي دوبر بوان سبحانه وتعالى او التابعين يكاور فاياي ور مان فاياي ور رچوني ايه ير war nam fayaw yo fe takasi fasira akami namumbeita ullakan dufe wanyat wasirintina garas bakas fasir tasal i ullakan dufe ullayun habu kan ullakan dakhay sagale wul de menyata ullakan dakhayda na war fayaw male ta kasban war sum male war sum kam war sum fasirani waneda ghayri ulil irba war intayn war yat khabintayn kasman ban ورم خن ثيرانين كان كابينو يوكان ورا آل لم خب إتشوني نف لم خب يوكاني يوتي نم جيبي جمايو أو سابم كم تقول لي ربنا كستو يوتي مفسرين تيوانت نم يوكان أرماندور أدوغين فان فودة كلاس جيبي جمايو أدوغين فودة ده هو مكان جيشنا من كبانا كاني لشو كيسقول ما ندم هو ما أركان خب غير للربات حساب ده اهل العلم وهم ويدم معيو كيو كسوان غدور ريدن قبو روف مثلا يوسين راستراتيله يبينجر قن سالم يلمسون لكن امو اغميزانا نمي كونيني علالم خباي تشوني نفلم خبا اتشين دي راتشين اوا ايران استراتنين بانا اغخر لالا اما تنفا وان وين بما كما اصري جرا kanam bi mani nam kayo bi mani diromatir guddo wa rabbi timira asul man gar diromatir rehab iyo gar watir rehab erani akasi gar gar basa gafduri wani ko ringa dimbe kana halul almi gafduri ilmi da ala warisi laftu gamarin beka tabijolin tabat farq yasan in ma gun man diko mun kawan kawan kallama rabbi ni itigado bure gafdi ko idi gurte mani gurte lonki yete birte itmo شوف باب شلال لو ماني ولتي غورتي بكيركي يتار ما قرارستي برتي تتلان يو سين غابدي كوسن طبتي غار كانتر غودو يتاهلو راني يو سي وان وطبت وان دبري طبت سين غابدي كو طبتي غار دبراتر غود يو قالي اشي تر غودو ادو بحلو علمي دوري غوان علمي دالا ور كسي فان بات المهم غير للربتيني ورنو عيسني امو يو سين لالاني نامي كون نما inni wadaw ma adlal al furala ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yawi anta kawisa isa namito kinka duru mayu ranas turanto kinka khunsa e chunna falam khab ka chin wa chin dira rabbina kasitum ka kasi vetaw ka kasi nabiyyi ngadu yo nabiyyi ngadu fe namtoko takani namtoko kandu bi tahabat wanere ati nagarri gure ngada wole beita kufara ta hadani hadani gadebian tanaki beita inta tisunini afurin fulga de fatte sadedi ndug digal tede e chun afurin fulga de fatte jiban e abadi sifa yoti abadi sifa e chormi sifa wan kamba dug dele akasum ba wan beita ndanto yosimmo yosin namor khabu kafon khabu nafisi gun gargar ci charame waya rangamu wulat kanati muti wayriya yal kana kay gojir beita tatisunini afurin fulga de fatte sadedi ndug digal tede enna navigene agar tu doani na ke hujje egi guya kana ni san ndiati ra hijaba de nabi gi wisar rase egi guya kana ni ci chatana ra hijaba de nabi gi sallallahu alaihi wasallam duba e kun qara gan nagasitu wa fune dosla dirte yu fure ta gatini ulla ka ke sa diftu mit e agatini nam silaftu ka diko rabbi subhanahu wa ta'ala gadde bisna fine to afane rabada habulle kaduru ma kasim be gani ulla tindisi لا دم يفهبا وكان وفا كذا كانم تيسونيس ربي وانا سبحانه وتعالى ولا يبرن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن اسمي لسيلا فان دين اكبرتن وان اسين دخفت كم داغو ميسي اي غابدري ووليني اي واني ميداغو مفا ميلتي راني داتا كا اكا ذهب فا ميلتي راني داتني دوبا وجفونم بير غبات مان دوبا زيد اكمن بيتا ووليني yo diram gabbatu isi marinda san dirum challa gar sisu malte midi asturate gabbati du yo sokoruftu marinda da ai kan boba ke kiyya dan ti sima marinda tan amiraga dikko iraga sa har yo dirinte ni le wole sokodu har marinda sino ai sia gartu tiagi sin takum toko dibilama histori si tanira de dibeita wala yadribna bi rjulihin li ulama ma yakhfina min zinatihinna sin chuti al gasen male tawole arabti challa amban agi sin mira akside mira gumsi diramul liftumit rabbi subhanahu wa ta'ala nu'ita mufu nasir ahlul ilmi masalatana ayatan masala wa irati wal khalas ulumi dina kalam garbat wa rigari wanetu ichu masala sok tarmi ke sadalat imbab al faida wole khon khonisi ajnabi mo baita swala man tan zai gudate jiru wole foram kan ke chifte balabababa etemarra aye isi qalole wole kon kon isi ajnabi mo foram faken waditi kes fa ga khayniti nambi ba furi ka nambi bila maka ad iraq ke jira kon kon si awra mo awra mit khulla mo khulla mit ahlul ilmi rasufte ulumi dini aklam gar garbat wari to kwanit kon kon wole khulla mit kon kon wole khulla mit نصيحالنا ما كنو دنديت تغرسلنا ديرال كنو في دنديت ما دليل فن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمنين ديرات التوال انا وليتي والتانتي دنسا ولا مرتم تور ورتدي ربي يو كسي ارتي قبي يو كسي وانا من نكيت نجري كاميرا غوم كا كمثلا كيستي يسين فتنه فا ديبي كيس سنيني وانا كسي غلاچو دندانيت وريو غولاچو ندان خون خون وولي خول ليل لين ايتان دليل فت ولا يضربنا بارجلهن ربي وان سبحانه وتعالى ميل سي سي لفان لين اكسي مي داغوم سي مولفت يو اكسي قيل ويس ميل سي ردا غاني في خون خو كامين نمي مي داغوم تراهي ف خون خون خو يو خون خون سي سي غالتي في دو كان سي فامامي دي خون خون نم كانانا غالتي في انت كان خون خو سي ناغالا في مان ستوري نرم بالله واتيمي تي خون خو سي تو مي داغيني مال دما يو كسي ولا يضربنا برجلهن دليل فتر رسولين اما علم دين والخلاف فلتكو وليغتم جيبيجين سي عند الفتنه بنانكي مت او فتنه سودات كفتنه انجرتو بنانكي متي يو كسينا وليغلتي متي ولذي منك انما انت فتنه اندباني اندبان اوجم فورم كي غدلدلم تيو نارغي انتو عاديرين يرتمان نخر وحديثك ولد ريمن خبتي توليت وللرجع خفتش يدك عتبر ياتم ساجد وذا كولي كولي مودن تيمار رحب يو نامي قالو دوكيم فورم كيس كا يو فداني تفسيرم كان يوكي غلكي ثاني يو اتين ديمتنما بلاي دي توتش لالتو نام صدوما فا ويا غاري ريكورديغان يو سي تاولا موينتي جاخس يو تا دواليزون جاخس دوب فيتنا اما تنجرتو فو وولين فورم كيس دوباتين وولين تيسايوسين فورم كيس وولين فورم كيس خارمان كيسياسا ايه يو كان يو تسايجري غروبا خير كي كانا كان فجا خفته اتيتو ايه يوسين امو غروب ماني ايه مايرن غري وداني بلا كانا اتارت كي تشفته اكن نونا بنيف ستوري ثاني سينا سوفت ال كي داراي تشو كيتنا فكتان اكن تاتي تمو جريما دوب ربي سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن ايه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ربي سبحانه وتعالى وفر لا لهن ربنا سبحانه وتعالى قل للمؤمنين قل النبي كده سكن للمؤمنين ومؤمنين تديراتين يغضوا ربي سبحانه وتعالى قل النبي كده سكن للمؤمنين ومؤمنين تديراتين لفبوا فدين التزل يغضوا يسلن ابو فتتدو من ابصارهم غرغرتا سيتي اغبوا فت ربي سبحانه وتعالى ويحفظوا ادورتوتي استرتوتي فروجهم فرجي استرتوتي ذلك اكسنت ازكى لهم اكستر وراه الخلين ان الله ربي معبودك خبير ربي كيسا كيسو بك بما ويصنعون سين وجدت ربي كيسا كيسو وان كمو فبك وقول لمال للمؤمنات مؤمنات وات لين التيس الله فغبو فديرين يغضلن دوبي سيلين الله فغبو فتوتي من ابصارهن غرغرتا سيت الله فغبو فتوتا جانب سير ويحفظنا ادورتوتي ربي سبحانه وتعالى فروجهم فرجي ليس ادورتو استرتوتي ربي سبحانه وتعالى ولا يبدين سين ملسين زينتهن من اغم سين ملسين الا ما لما وان ظهر منها وان الرمله في مال كاكرفن وان كان كركا كولا وليضربن اتوچتو ربي سبحانه وتعالى بخمورهن بخمورهن خمارسي اوغوغوسي وكانشاشيسي على جيوبهن مرمينسي غباغلكتو ربي سبحانه وتعالى ولا يبدين سين ملسين زينتهن من اغم سيتي في شوب سين ملسين الا ما لبعولتهن دير سواني سيمالي او يكان ابائهن يكان ابوتواني سيمالي او يكان ابائي ابوتوان بعولتهن دير سواني سيمالي او يكان لابنائي يجول ديرا او يكان لابنائهن يكان يجول ديرا تاسين دالسيمالي او يكان لابنائي يجول ديرا تبعولتهن تدير دير سواني سيتي تاسمالي او يكان لاخوانهن يكان لبوليان سيتديرا مالي او يكان لبني يجول ديرا تاخوانهن بوليان سيتديرا دالتمالي او يكان لبني يجول ديرا تا خواتين وبوليان سيتا دوبرا دالتمال او يوكالي نسائهن وولي مسلمات مال او يوكالي ما وان ملكت ملكي تيمانهن مرقي سي ملكي كغربوتا سمال او يوكانت تابعين ورفا اياو غير اولي الاربة غير كانتين اولي الاربة وريات خبوي كدمي خبوي انتين من الرجال كدير رتاي مال او يوكالي الطفل يجول ديكو ربي سبحانه وتعالى المان ديرا ديكو الذين ورسنك لم يظهروا الطفل هما يرملي أك مفردا قدير ملي جمع بانان أو يقال لي الطفل يجول لدي رد ديك أملي تلم يظهروا إن ملتين على عورات النساء خلو وولي رد ملتين يجون خلو وولي تو إن دمعين يجو خلو مولي تو إن دمعين ملي مثلا أمو أمانتنا زمين كان أمانتنا يجول لين تدور إثيمتي الرادرين كهباتني ملي يولن ديكو ايانا كانت التاني استوريس حتى اهل العلم المانكا كير ديكو اللي اغتن ورتك برايو كان دونغتت براقة قبطوان دي بديسي اهل العلم رامل والتمعاصرين تاكنو زايد رفاي ديما ايه نامي شيقين دوك جزاو الله خيرا واني اسام مسالة كانت را وانو فاهم سيسوان وانو تاساي مديناتي نمتر ماندروها نعم يا شيخي قدوف غرباسا دي قطو كا قياس غني سديهيتي يو أبان إيشا غسينو أجد الله يلتا ويالهن دوبين سغلين سورت غياما هندوف يو يارسو ويالهن إيشا غن كيسو الغربان كون دوي بيلان أدو اندوي غدير كسانين بوي تو كوري دين خبت تيبي خبتين نان قالي شغافت قالي شوانا كانا نخبت إسيفا يانتين لنبي غربان ديو تان ديبي كون نار راتوي إنان قالي شافان غبابون غافت تك غربان كوني سي عادساتي والمعمولات جيرتني تك سنتي غسينيري ان انا يبو يتوكو ويا بس يا كان خبي دوبا كان قدي بيسي خاي باي ها يو سي يكي المان تيرا اجل ما تيرا عادنا افتو وني ربهم كديرا كاينا فايو جيرتني أجلمان إرا آريسي إناف وني ربين بني آدم إلي قدوم كأجلمان إرا آريسي إرا وإناف إناف هايون جرتنا ولو مدينة فزن وانت شوف المان إرا تر آريسي تيناف يوسي لا تورتها بالله سكيب بوسيو هي المان دي كونسو دوبا أقدوبا تنافو أهل العلمي أو فر لالا نيتيت أتا تيربير تبطل لما تفاكي سسيبمتي فخابتي قابدي بي يو فر لالا yo odomina mabati ko ranille jarati jo lach profiyu male il masire sadar mi rabe min ni kumbal da ite jo larma tofte jo len alkani guyanu rafti atal kamada damma store sono fura la lanis nami shar'i rabbi tara khatani akuma tan kan rafte damma khdu jo len egi rafti damma khdu abba fatima mulati store sunini alif korroyo jatu bi fura la la rabbi indu bani subhanahu wa ta'ala وقل للمؤمنات يغضلن من أبصارهن وقل ربنا سبحانه وتعالى أو التابعين يكورف يوم لرب سبحانه وتعالى كغير انتين أولي الإربة وريات خبنتين كذا ما يجو خبنتين غرولتي من الرجال كرير رتي أو يقال لي الطفل يولي الإرادة ديكو الذين ورلم يظهروا ملتين على عورات النساء كل وولي رت ملتين يشون كل وولي ثندمعين ولا يضربن سين دين وولي مؤمنات دين برجلهن ميل سين دين لف ليعلم أكبرتني ما وان يخفين يسين ملفت يسين دخفت من زينتهن قرشو بسيتي يسين دخفت أكبرتني يتسين ملا فاندوفت خلي ويسمي لسيسون أكد أغياني نما جانب كتن رد معه يسين وانا كسي يسين نجتين الرب سبحانه وتعالى أي ممرات استعترت ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية نبي صلى الله عليه وسلم ويتي انت متوف برافونت مراشي دي بات يريد قباتي دوبا ويا كان سوكو دي ما ناسوفا نيتيت انت تسون شرموت النبي صلى الله عليه وسلم ايه وتوبوا توبة تشاء الرب سبحانه وتعالى الله قرب جميعا نبيتني أيها المؤمنون المؤمنين لعلكم أكسن تفلحون لي بانتني فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.